عايز اعمل لكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي، بيقول لك ايه؟ خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا. يعني ايه؟ يعني رسم النبي صلى الله عليه وسلم كده مربعا، مقصود به اربع اضلاع يعني. ثم بعد ما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، قال في الحديث وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا في الوسط خارجا منه، يعني عمل كده صلى الله عليه وسلم، وخط خطوط صغيرة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، يعني كده. فاهمين؟ كده. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان، ده الإنسان، واحدة واحدة بقى عشان خاطر تعرف هو فين. وقال هذا الإنسان وهذا أجله قد أحاط به، يبقى ده الإنسان، ده الإنسان وده أجله محيط بما عرفش يطلع بره. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذا الذي هو خارج، ده اللي خارج بره، ده أمله، هو عامل حسابه إن هو لأ لسه قدامه كتير قوي بس هو هنا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهذه الخطوط الصغيرة دي الصغار الأعراض. إيه الأعراض دي؟ مرض، فقد مال، مصيبة، ذنب، حادثة. قال فإن أخطأه، لو واحد دخل عليه فما جاش فيه، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ بيقول لك ده الإنسان وده أجله وده أمله، وده الإنسان مش كله على بعضه، لا ده الإنسان ولسه عنده تحديات بتضيع في وقته وعمره وطاقته، فده يجيله ده ينهشه، ده يجي ده يخفلت ده يعمل. تفهم من ده إيه؟ عايز أقول حاجة واحدة بس أو حاجتين. الدنيا لا تنتهي فيها الأعراض المضيعة للطاقات والأوقات، فانتبه لها كي لا تضيع الأعمار. أدي واحدة. التانية، دائما أملك بعد أجلك، ده الأمل هو واقف هنا تمام، بعد الأجل دائما أجلك هيكون قبل أملك. يعني أنت عامل حسابك على إيه قبل كده؟ عامل حسابك تتوب بعد ما ده الامل، لا الاجل قبل كده، غالبا ده اللي هيحصل. فما تضيعش عمرك، ما تضيعش وقتك، تتخيلش ان انت لما تفضل تقول قدام ان قدام ده هيجي، على فكره ممكن قدام يجي بس انت ما تكونش موجود في قدام. فبالله عليكم يا شباب لا تضيعوا الاوقات في شيء غير مجدي. شيء غير مجدي دي ممكن يكون حرام، وشيء غير مجدي دي ممكن يكون مباح مشغل عن الآخرة، أو بدرجة كبيرة مشغلة عن الآخرة لدرجة إن أنت ضيعت عمرك على ولا حاجة ثم تندم في النهاية. طب ليه تندم؟ تستغل عمرك صح.